أو كان صديق هذا أربعة متحركة متحركا ثاني كلمة فيها. الأول يقع في ألف الثاني تقول بهار وألف الإلحاق لحبرك فإنه ملحق حبرك ملحق بتفرق والأليف المقلبة عن أصل كمختفى والثاني لا يقع إلا في ألف الثاني كجمد وأما الساكن ثاني كلمة فيها فيجوز فيها القد وأما أليف في هذا كلها يحذف إلا حبار حبار يجوز فيه الإظهار حباريين وحبار مبجير نعم تحذف ليف هذا وتقلب ليف الأول ياء وتلغمها فيها ياء والتصرف تقول حبجير أو حبيرة تحذف الأول وأما إذا لم يكن في الكلمة هذا غير أليف هذا نعم يحذف غير أي ألف ها؟ ألف إيش؟ غير أليف ألف الثاني ملها كلها إذا تعدى أيا كان إذا تعدى ثلاثة أحرف إلا إذا كان نعم يحدث آخر بين إلا إذا كان أربعة أو أربعة ثاني متحرك كما تيجي هذا يحدث يجوز إلا إذا كان فيجوز فيه فيها القلب بالحج ونرجح في التي للثاني قحو بلا الحج وفي التي للحاق كعلقاء والمنقلبة عن أصل كملها القلب طبعا والقلب في نحو يش ملها خير منه في نحو علقاء والحج يش في العقل القلب هناك أحسن في الأصل في نحو ملها خير منه في نحو علقة من حذف في علقة خير من قلبه من قلبه الرابع له المنقوح أيوه المتجاوزة أربعة كمعتدي ومستعلي الآن تجاوزت أربعة وأما الرابعة كقاضي وكألف المقصور الرابع ونحن نسعد ملهية وملهات ولكن الحس أرجح واضح أن تكون ملهية أحسن من ملهب وليس في الثالث من ألف المقصور كفتى وعطل ويا المقصور كعمل وسجد إلا القلب بس واو وحيث قلبنا الياء واو ولا بد من تقدم فتح ما قبلها فتكون في فتن بعدما قلب له واو لكن فتح ما قبلها فتكون فتوية وكذلك عصن عصب ووجد القلب في تحت ويجب قلب الكسرة فتحة هنا في فاعل نمير وفوعل قد يؤيل وفي عيل كئيل لازم واجب واجب قلب الكسرة هذا وتقول في نمير نماري وتقول في فعيل يؤيل ذؤل وتقول في فعيل يؤيل إبل إبل اسمعوا الخامس والثالث علامة التسليم وعلامة جمعه تصحيح المذكر. نعم. هذا كما تحذفها وتكون في زيدين زيدان وزيدون علمين إذا أعرب بالحروف معربين معربين بالحروف تقول فيه زيدي. إيش معنى عربي عربي أنتم ما فهمتم ما عرفت أن زيدان المثنها إذا سميت به ولدا لك فيها إعرابا. أي نعم جاب أن تعربها بالحروف كما يعرب قبل التسمية. نعم التسمية هذا معروف. والثاني أن يعرب بالحركة عن النور عرب ما لا ينصر زيدان زيدان ورأيت زيدان وما يكون هنا عرفت أنه ذكر في خمس لغات كعرب هنا وكذا. لا هو هو أحد كذلك بنظمه ابن مالك الكافية والاسموني كما موجود. أما التسمية ما لا وكذلك التسمية ايش وكذلك راجع الاسموني اسموني اي نعم حتى هو شايف لا لا لا تسمية بك لك فيها إعراب بالحروف ولك فيها إعراب بالحركة. زيدان على أنه لا جاء زيدان ورأيت زيدان ومن تجي زيدان لا لا ينصرف لا ينصرف لا ينصرف نعم لا ينصرف لأي شيء معنى من العلمية وزيادة ألف النور تعي معانا وكعبت معانا إذن ما تنسى هنية إذا عربته بالحروف عربها التسمية تحديث علم التسمية تحديث من نفسه علم التسمية لا أما إذا عربته وأما إذا عربته بالحركات تكونه زيداني ما تحديث أن يكون لأنه ليست علم التسمية نعم لا تدل على التسمية واضح وضع ذلك شارع زيدين زيدين هذا علامة التسمية في حلال كذلك زيدينون زيدين ومانع من الصرف لا ما في من عين هنا أسمع أسمع يا ولذلك قال لك إذا سمي به علمين معربين بالحروف زيدية وأما قبل التسمية فإنما ينسب إلى مفرده ومن أجرى أسمع زي ما قلت لك ومن أجرى زيدان علما نجرى سلمان وقال ألا يا ديار الحي استقعاني أمل هذا عرض هذا الحرب يا شيخ لا تعبت استنفر ما زي الباب هذا الباب يعني الباب ما هو كان عند الثوار خدي ما هذا الشيخ فرض عليه إصار في الأرض ما تعديها ألف النور وطيب بحال الرفض إذا علبت الحركة وبحال الرفض جمع المذكر سيمبل ألا أنه علم شمبل زيدوني شوف كله ينسب إلى مفرده هو ما نزل زيدون علما ينسب إلى مفرده يقول ما أشار له مجرى غيثلون قال زيديني ومن أجراه مجرى هارون زيدون يمنعها من الطفل وكذلك مجرى عربون نعم وكذلك ومن أجراها مجرى عربون كمان أجمه الله وفتحه الشيخ كيف لو أجرينا مجرى هارون هارون ممنوع للعلمية والعجمة وهذا كان شبه العجمة ممنوع للعلمية وشبه الجمعة فين شبه العجمة فهذا زيدون ما في اسم عربي زيد ولا اسم عربي يا شيخ ما زيد اسم عربي يا شيخ أبو لو كان جمع عربي الآن يسمى وزرية ما جرى لا في هذا درسته في الاسمون ما هو في الكتب نعم شيخ نعم شيخ هارون زيد هذا كل بينه لكم نعم ومن جاءه موسى هارون وموسى عربون أو انزمه الواو وفتح النون قال زيدوني هكذا فنحن ثمرات الثمن إن كان باقيا على جمعيته فنسبه إلى مفرده ثمريا ثمريا واضح وإن كان باقيا على جمعيته واضح وإن كان علما وإن كان علما نعم فمن حكى إعرابه نسب إليه على نفسه ثمريا ثمراتي ومن منع صرفه كما نزل تاءه منزلة تاء مكة الشيخ ما ظهر شيء منزل منزلة جمادى فحذفهما وقال تماري وأما نحن ضخماتي ففي ألفه القلب والحسن لأنها كألف حبلة هذا التشبيه وليس في ألف وليس في ألف نحن مسلمات وترى ناقة للحسن وأما الأمور المتصلة بها بالآخر بآخر النسب وتتصل انتبه الأمور التي تتصل بآخر المنصوب وستة أيضا أحدها الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى نعم المدغمة فيها ياء أخرى ويقال بس طيب وهين وهين طيبي وهيني بحذف الياء الثانية ما تقدر تقول في الثقة لا تقدر نعم أبيخة أبيخة المفتوحة هذه بانفتاح الياء هذا ذكرت الياء بصورة ساكنة إذا كانت مقصورة تحذف إحدى الياعين نعم بانفتاح ما قبلها وبخلاف ايش مه مهيم مهيم لفصال الياء مكسورة المكسورة من الآخر في الياء الساكنة هذا كل على نفسي هبجة مهيم وكان القياس أن يقال في سجن ما شرح طيب ما شرح طيب طيب لا ما هو هذا ما شرح طيبي كله لا ما هو طيبي طيبي طيبي أخي اسمك منتبه أنا رأى طي هذا أيوة أسا طي تكلم خرج من طي طيبي فهمت هذه العبارة طيبي ولا هي أخي أين بالحمد وأما طائي بأليف قلب لهذا كان هذا معنى وشد طائي وقولا بلد الثاني لا أفعيلة حنيفة حنيفة هذا تحذف في النسب ثاني أفضل ثم تحذف الياه ثم تقلب الكسرة هذا حتى الكلام وتقول في حنيفة حنف فهمت هذه العبارة وفي وفي وفي جهنم جهنم. نعم. انتبهوا. شوف مسوي فرق، مسوي حصار علينا في الأسئلة. وصدق قولهم في السليقة سليقين. هذا شر. سليقين. هذا كثير هذه السليقين. على وزن بعيلة. عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة عميرة وتعطيف الله في فعيلتنا الذي هو فعيلته إذا كانت فيه ما تعلم. يا شيخ يقول إذا كانت عين كلمة صحيحة. يا أخي هذا ما وقلنا إذا هذا ما يحتاج. هذا ما يحتاج فعيلة. طيب طويلة لا هذا لا تحتاج. كمله كمله نقول طويلين. لا كمله. طيب ما السبب؟ ما السبب؟ لأنه معتل العلم. مستمر هكذا هذا يخلص من قلبه الانسان ملزمه وتمم ومكانه طويله هكذا مكانك الجديد يا اخي هو هذا شوف وتعلم كيف عينه كيف تدرس وتعلم كيف تدرس الحق معلل نام عليا من تمثيل ابن مالك بحديثتي اتبع الطريق هذا حقكم ما هو طريق طريقة ابن مالك هو لأن لما قال وتمموا مكانة الطويلة وهكذا عرفنا أن فعيلتها الذي معتل العين تتمم لا يحدث منها شيء. يوم سمسك. وكذلك عميرتي. عميرتي تجد. نعم. عميرتي هذا سأل. ولا يجوز حذف الياء في نحو قبيلتي. ها؟ لأن العين معتلة. وكان يلزم قلبها ايش؟ أنيفا. أنيفا لتحركها. وتحرك ما بعدها وانفتاح ما قبلها. ويكثر التغيير. ولا في نحو جليلتي. لأن العين مضاعفة. ويلتقي بعد العطف مثلان. ويكثر. الثالث لا فعيلة. جهينة. وجهينة بقول اللون نفسه اللون نفسه في السماء الثالث يا وفعيلة وجهينة بقول الظهر تحذف التاء أو الثاني أولي ثم تحذف الياء وتقول جهينة قراضي وصدى قولهم يبينية ولا يجوز ذلك في نحو ايش وليلة ايش السبب ردينته ايش السبب فعيلك هذا صحيح العين ولو مطاعة كبيرة اشعر لازم تحذف الياء فجوها لك جميلة ربيني جميل هذا شاذ القياس روداني السوداء لا يجوز ذلك في أحد قليلة لأن العين لا يجوز أكثر يقول ليلة الرابع واو رابع واو فعولته. واو فعولته. مثل هذا. ما تكلم ابن مالك كل ابن عبد. هذا ما هو ابن عبد الله. أبدا. شنوها ما هي ابن عبد. ولكن تحذف التاء كمان جيد. تحذف التاء والثاني ثم تحذف الواو. ثم تقلب الضمة فتحة. أنا أيوه. ولا يجوز ذلك فيه قبولة لا قبولة احتمال العين ولا فيه هذا الذي زاده الكتاب هذا أي شيء ها؟ أي شيء هذا ولا يجوز ذلك فيه قبولة أولة نحو ولا لاحتلال العين ولا في نحو مال لك كمل لأجل التضعيف لأجل التضعيف فأولة هذا يجوز فيه قول أين العين قولة أين العين المعتلة في قولة أنا هذا ما قبل ما ما نتكلم على قولة معتل العين وفين معتل الناس أبو لك الله إذن ما لا يجوز فيه يبقى على حاله العين ليست معتلة يا شيخ أبو ليه قولة قولة فمعتل العين حرف الثاني مهموس لا لا ما فيها يا أخي ما هو أمدى قال قال أبو لك الهمدى هذا ما فيه الشيخ إذا في النسب قال قولي الشيخ ولا قالي في النسب قال الشيخ لا قال الفعل ينسب نعم ينسب واحد اسمه قال هاي شيخ الفعل واحد اسمه فيه الشيخ لا محمد قال وفيه محمد فالة ومحمد قل صدق هذا مركب لا لا هو مو اسمه طيب ايش يسميه محمدين ولا قوليون ولا قاليون محمدين محمدين في واحد اسمه شيخ قل قل محمد وقال محمد ما تقارن هذا الشيخ نمشي الشيخ نمشي هذا الكلام إلا الشيخ هذا في واحد على الشيخ لا هذا السؤال لو كان متلاين طب ليش غير يا شيخ يا سعد لا الخامس بسيط الخامس ولا تأمين المعتل الجنس هذا الحاكم معللان وعليا يا أفعيل المعتل وعالم تحذف الياء الأولى ثم تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء الثانية ألفا ثم تقلب الياء الأولى وتكون غنابي وعلم وكذلك عدي عدوي قتله عديمون ايوه اسمع انتبه عدي قتله فعيل هذا ايوه عدمي علي كمان فعيل هذا قتله عديم فعيل كما قتلوا اجلاب الباب طبقت احداهما بالكتب وقلبت الباب يا انصر بما تلياك يا وطار على بي علي انا الان اذا مثلا تنسب اليه ماذا تقول تقول على بي اما تحذيف اسمع تحذيف الياء الياء لا فعل ولا هي الزال تقول يا اخي خلى عشان انتم ما تعرفوا هذا اسهل تكلفون انفسكم هذه مره ما عادت في عقيله شيخ واحد اخذناه منك يا شيخ اخذتموه عندي ولكن مو غلط يا شيخ انت اديتهم صحيح لو سالتك كنت عادي ليش على مد ليش مين هذا يفتر من وين يفتر عادي ماذا تقول؟ وصل سيارها الى عادي ما تعرفها ما يعرف يقف يقف واضح عادي يموت فاني يموت عادي كمان جد عمر بن الخطاب ها؟ أتره عادي بن الخطاب تعيينه من أداء عدو من عداو واضح. الآن إذا استمعت إلى الله وطلبت الباب يوم كل مثل يبقى فقالت عدل وكذلك عدل. الآن إذا نتبت إليها تحديث يا حدث صحيح يا حدث صحيح تحديثها واضح ومثل واضح وترد الباب هذا الباب الياء الثانية تروح لأن الياء الأولى تضيفك أنا وتكون علم وتفتح الله. وأما الباب هذا ما تقلبها أليفا ما تحرك لأن بعدها الكاس إذا يتشب إيش بين جوهين وردين إيش بينه ايش الردينة يا شيخ ما من ردينة رديني يا شيخ لا في ما فيها ما فيها فقط ما فيها في إلا أن ردينا هذا يعني في الساد نعم ما في فرق بينهم جوهينا وردينا ما في فرق بينهم إلا أن العرب نتاكم بهذا يعني ما حدث به غني زيها يا شيخ غني زي علي وعلي زي وكذلك قصي ايه هو طيب من قصائد وعلي وغني يا شيخ وعلي من اي شيء يشبه غني هذا علياء غني غني دياي نعم من غني هذا انا معه هذا لما هو وضربت الياء في الياء جهاز مثالين هذا في الإلغاء في هذا يعلم السادس يا فعيلة يا فعيلة كذلك أنا أبي وعلى أبي الثالث يا فعيلة المعتل لله نحن قصي تحذف الياء هذا الأولى ثم تقلب الياء الثانية أليفة ثم تقلب تقلب الأليف واو وتقول قصب وهذان النوعان مفهومان مما تقدم ولكنهما إنما ذكر هناك استطرادا وهذا موضعهما. فإن كان فعيل وفعيل صحيح الجامع صحيح يا إلا ما في تعقيد لا يحذر منهما شيء وشد قولهم في ثقيف وقريش ثقافي وقريشي هذا شاذ تماما القياس قريشي نعم وثقيفي لأن وعيلة هذا ما في هذا فصل الحكم حكم وهمزة الممدود في النسب كحكمها في التكليف وإن كانت في الثاني كلمة واو وكما تقول في تكلية الصحراء صحراء وان تقول صحراء أو أصلا أو أصلا سليمة قراء قراء وكما تقول في تكلية قراء وكل هذا قرائي او للحاق او بدلا او بدلا من اصرف الوجهان القلب والتصرف وتقول كسائي كسائي علبابي علبائي وصل وصل ينسب الى صل المركب ايوه وكان التركيب اثناديا نعم على بقى لا ما هو ما هو اثنادي لا شوف لا بس اقول لك بس يا شيخ لا تعبر الشر يا شيخ برقه نحره وبرقه نحره كده بنيت اسم التحوار الجار جبناها وكان الذي له سواد وكان اللي قدرت اللي يبغى يسأل جزاك الله خير. نعم تعبت حمزة تعبك وحنا يا شيخ حمزة انت تناسب راس مصيبة هذا المركب الثاني ربك شر اذا اردت ان احضى اليه تاخذ فيه شر وكذلك برق نحوي برقي المركب في باب النسب المركب في باب النسب تركيب مجد تركيب اثنان نعم وكذلك تركيب المجد وكذلك تركيب الاضافي خلي هذا ما شاء لسه لا تخرب عليك عليك حضرني بعد ذكى بعلمي بعلمي كان اذا معلمي كله تستطيع ان تكون بعلوي بعل بكي والشيخ يجوز الشيخ أيوه هو بعل بكي وبعلي وما قال بهذا لا ناس هذا في كتب النحو الراجع أقول لك ما تشوفه من كتب النحو المسطب عليه لا حول ولا قوة إلا بالله الشيخ يجوز فيه ثلاثة صحيح الكلام صحيح الكلام شوف عندك شوف لك كتاب إلا كتاب أقرأ الشيخ ولذلك أنا أسجل الباب يا شيخ أنا ممنوع طيب يا حبيبي في ثلاثة وشوف ثلاثة جنات ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة.